يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: دثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. هذا حديث مسلم، هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، رواه مسلم رحمه الله من طرق متعددة. ففي الرواية الأولى رواه عن إسحاق ابن إبراهيم يعني ابن راهويع ومحمد بن يحيى بن أبي عمر المشهور بالعدني صاحب المسند ومحمد بن بشار، وفي الرواية الثانية رواه عن طريق محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وفي الرواية الثالثة رواه عن إسحاق بن منصور. فيكون الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث من ستة طرق. الطريق الأولى من ثلاثة عن ثلاثة شيوخ، وهم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار. وكأن هذا الحديث تلقاه الإمام مسلم عن محمد بن بشار عن شيخين له، الأول عبد الوهاب الثقفي والثاني محمد بن جعفر. وإنما قرن الإمام مسلم رحمه الله روايات هؤلاء الثلاثة من أجل اختصار الرواية، إذ أن عادة المحدثين وطبيعتهم في الرواية أن يسوقوا كل سند مستقلا، فيكون في ذلك تكرار. لكن مسلم رحمه الله سار على هذا المنهج، حيث إنه يجمع الروايات التي تلتقي أسانيدها في شيخ من شيوخه فيجمعها في رواية واحدة يقرن بين الشيوخ على سبيل الاختصار، لأن كل شيخ من هؤلاء الثلاثة من الثقات. وقرن الرواية الأصل فيه إنما تقرن رواية الضعفاء على سبيل الاعتداد وعلى سبيل تقوية الرواية. أما في مثل هذه الحال التي ارتعاها وارتضاها مسلم رحمه الله فإنما قصد بذلك الاختصار. هذا الحديث مداره على عبد الوهاب الثقفي، وعنه أي وعبد الوهاب الثقفي رواه عن أيوب يعني السختياني، وعنه أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه. وفي الرواية الثانية لاحظنا أن الراوي عن أنس إنما هو قتادة يعني ابن دعامة السدوسي، فيكون قتادة متابعا لأبي قلابة متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن أنس رضي الله عنه. وفي الرواية الثالثة الراوي عن أنس إنما هو ثابت يعني البنانية رحمه الله. وهؤلاء الثلاثة ثابتا وقتادة وأبي قلابة له عبد الله بن زيد الجرمي، هؤلاء الثلاثة يروون هذا الحديث عن أنس، ويتابع بعضهم بعضا في هذه الرواية. فالحديث مداره على أنس، واشتهر الحديث عن أنس، ورواه هذا العدد من الصحابة من التابعين رحمهم الله عن أنس. وكل إسناد من هذه الأسانيد له مزيته وخصوصيته. وسيمر بنا تعليقات الإمام النووي رحمه الله حول خصوصيات هذه الأسانيد، إذ أنها مما اجتمع على روايته أهل البصرة. أما شيوخ الإمام مسلم في الرواية الأولى فهم إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي، أبو محمد ابن راهوية المروزي. قال الحافظ ابن حجر عنه: ثقة حافظ مجتهد، هو قرين الإمام أحمد رحمه الله، يعني من حيث الرواية ومن حيث الإمامة ومن حيث الاجتهاد. قال: وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، ولعل سبب التغير قد يكون مرضا أو نحوه، لكن هذا لم يؤثر على حديث إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي، حيث حفظت أحاديثه بتسجيلها وبتدوينها وبإخراجها في مسنده المشهور. مات سنة 38 و200 يعني من الهجرة، وهو من الطبقة العاشرة، طبقة تبع أتباع التابعين، وهم طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، كل روى له في كتابه. وأما محمد بن يحيى بن أبي عمر فهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، قال نزيل مكة، صدوق، صنف المسند وكان لازم ابن عيينة. قال أبو حاتم كانت فيه غفلة، لكن أيضا حفظ حديثه في كتابه المسند. هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وقد أخرج له الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني إن الإمام البخاري لم يخرج له. وأما الشيخ الثالث وهو ابن بشار، محمد بن بشار ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر، يلقب ببندار، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وقد روى له الجميع. وشيخهم، لأن الثلاثة يقول عنهم الإمام مسلم رحمه الله جميعا عن الثقفي، قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب. هنا نلاحظ إن قول الإمام مسلم جميعا عن الثقفي، أي هؤلاء الثلاثة رووا جميعا عن هذا الرجل الذي نسب إلى هذه القبيلة فقيل فيه الثقفي، إلى قبيلة الثقيف. لكن الخلاف الذي جاء في الروايات أن محمد بن عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني لما روى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، هكذا نص صرح بالتحديث وصرح باسم شيخه عبد الوهاب. وأما إسحاق بن راهوية ومحمد بن بشار فقال عن الثقفي، يعني روي الحديث بالعنعنة، وذكر نسبة الراوي نسبة شيخهم ولم يذكر اسمه. فلما كان هنا اختلاف في لفظ الرواية حرص الإمام مسلم رحمه الله على إثباته، يعني إثبات هذا الاختلاف، لكنه ذكره بصيغة يعني يعرفها المحدثون، ولم يطلب، وإنما أجمل هذا الاختلاف. وهذه من خصائص كتاب مسلم، حيث إنه رحمه الله يحرص على ذكر اختلاف الروايات. وعبد ال... نعم ما نسانا هذا جميعا، هذا كلام مسلم، هو مسلم لما قال حدثني فلان وفلان وفلان جميعا، الثلاثة قالوا الثقفي، ها، لكن محمد بن يحيى بن أبي عمر قال عبد الوهاب الثقفي، فهو شاركهم في وصفه أو في ذكره بالنسبة، وزاد عليهم بذكر اسمه مع صيغة ليش التحديث. وحيث إنه ذكر صيغة التحديث فهي تلغي صيغة العنعنة، لأن صيغة العنعنة أدنى من صيغة التحديث، فإذا ذكر الأعلى انتفى ذكر الأدنى. قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد ابن الصلت الثقفي أبو محمد البصري، قال ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، من الطبقة الثامنة. وهنا اجتماع الثلاثة الرواة الذين رووا عن الثقفي يدل على أن ما رووه كان مضبوطا، فثلاثة من الأئمة أمثال إسحاق ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار عندما تلتقي روايتهم وتجتمع ويتفق على الصيغة يدل على أن شيخهم، وإن تغير إلا أن هذه الرواية أخذت عنه قبل حال التغير. وقد عرفنا القاعدة التي ذكرها الإمام النووي حول كتابي البخاري ومسلم، أن ما رواه الشيخان من روايات من اتهم بالتغير أو رمي بالاختلاط فإن الرواية تكون قبل ليش؟ قبل الاختلاط. قال عن أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري، قال ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعباد، أي جمع بين هاتين الخصوصيتين العبادة والفقه مع تمام الضبط والعدالة. من الطبقة الخامسة أي طبقة صغار التابعين الذين رأوا الصحابية والصحابيين والثلاثة لكنهم لم يسمعوا من الصحابة وجل روايتهم عن التابعين. قال مات سنة 34 و100، روى له الجميع. عن أبي قلابة قال هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري ثقة فاضل كثير الإرسال، وهو من الطبقة الثالثة، مات بالشام. قال مات بالشام هربا من القضاء، يعني أنه حمل على القضاء أي كلف بأن يكون قاضيا فأبى واختفى وسافر إلى الشام وتوفي بالشام، وهذا يعد من مميزاته لأن كثير من أهل العلم ما كان يرتضي بأن يعمل في القضاء. وأما قوله كثير الإرسال يعني كثيرا ما يقول عبد الله بن زيد الجرمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، وإنما كان يسمع من الصحابة ويحذف من سمع منه ويسند الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو معنى الإرسال. والإرسال في التابعين كثير لقرب عهدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المحدثون لا يقبلون الخبر المرسل مع أنه كان شائعا فيهم، شائعا في زمن التابعين، إلا أن المحدثين لا يقبلون الإرسال خاصة إذا كان التابعي صغيرا وقد يروي عن تابعي مثله، وأهل العلم على أن الحديث المرسل منقطع الإسناد لا يعمل به ولا يحتج به إلا إذا اعتضد، وما قبلوا من المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله أن مراسيل سعيد بن المسيب قبلت لشروط ولأسباب توفرت فيها لم تتوفر في غيره، ذلك أن سعيدا رحمه الله كان ثقة، وما كان يروي إلا عن الثقات. وهنا يعني يقول أهل العلم ما دام لا يروي إلا عن الثقات فنحن مطمئنون إلى هذا الراوي الذي حذف اسمه. ثم إن سعيد بن المسيب رحمه الله كان من كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة، وعليه فيكون غالب من يسقطهم من الإسناد يكونون من الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر لأن عدالتهم قد ثبتت بالكتاب والسنة. والأمر الثالث أن سعيد رحمه الله لا يروي إلا عن الثقات، وأن جل روايته عن الصحابة، وأنه كان ثقة. فهذه ثلاثة شروط توافرت في حديث سعيد بن المسيب لم تتوفر في غيره، ولذلك قبل أهل العلم مراسيله دون غيره من أمثاله أو من دونه. نعم. الزهري نعم، لأنه في الطبقة الرابعة من التابعين، طبقة صغار التابعين، لكن سعيد بن المسيب في الطبقة الثانية الذين يعني جل روايتهم عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه خصوصية. ولذلك العلماء أمثال ابن أبي حاتم وغيره حكموا على مراسيل الزهري أنها ليست بشيء. ليه؟ لأن الزهري كثيرا ما يروي عن التابعين، وروايته عن الصحابة قليلة جدا، مثل روايته عن أنس لأنه عاش وأدرك أنسا، لكنه لم يدرك كثير من الصحابة حيث إنه ولد في سنة 50 من الهجرة. نعم. نعم. ما نسامع. لا، الإرسال ليس تدليسا، هناك فرق بين الإرسال وبين التدليس. الإرسال أن يروي عمن لم يسمع، كأن يقول سعيد من التابعين قال رسول الله، وهو أمر شائع مشهور، وكل الناس يعلمون أن سعيدا تابعي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا روى عنه ظهر الانقطاع في الرواية. وأما التدليس أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع بصيغة توهم السماع. هنا فرق أهل العلم بين الإرسال وبين وبين التدليس، وإن كان بعضهم يعني يشير إلى ما يسمى بالإرسال الخفي، واعتبروا الإرسال الخفي ضربا من ضروب التدليس، يعني أن يدرك الراوي من روى عنه لكنه ما سمع منه، يعني تعاصر، إلا أنه لم يرد عندنا في حديث أنهما التقيا. فإذا روى عنه، روى عمن أدركه ولم يسمع منه، فهذا يسميه أهل العلم بالإرسال الخفي، لأن إدراكه وحضور زمنه يوهم أنه سمع منه، لكن حيث لم يثبت ذلك من خلال تتبع الرواة فصار إرسالا ولم يكن تدليسا. قال عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس. وأما أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فهو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خدمه عشر سنين. قال مشهور، مات سنة 92 من الهجرة، حتى إن بعض أهل العلم كان يرى إنه من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا، وقد روى له الجميع. فلاحظنا إن هذا الحديث كل رواته من الثقات، كل رواته من الثقات، وإن طرأ على بعضهم شيء من التغير، إلا أنه أيضا مما ينبغي أن ينبه له أن هناك فرقا بين التغير وبين الاختلاط، هناك فرق بين التغير وبين الاختلاط. الاختلاط معناه أن يفقد الراوي حديثه ولا يستطيع أن يرويه ويقيمه، وأما التغير فمعناه التغير يكون في شيء من إيه؟ من حفظه، بسبب طارئ يطرأ له كالمرض أو العمى أو غير ذلك. فالتغير أخف شأنا من الإيه؟ من الاختلاط. والعلماء الذين تكلموا في الاختلاط وقسموا الاختلاط إلى أقسام، وقبلوا بعض روايات المختلطين وردوا بعضها، لأن الاختلاط معناه تغيير في الرواية وقلب في الرواية يضر بالراوي، بخلاف التغير فإنه نتيجة يعني تقدم في السن. وكثير من علماء الحديث بمجرد أن يحسوا بالتغير يتوقفوا عن الايه؟ عن الرواية، يتوقفون عن الرواية. هذا ما يتعلق بالسند الأول. وأما السند الثاني فقد أخرجه، فقد قال فيه الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، وهنا قرن بين الراويين محمد بن المثنى وابن بشار، وقد عرفنا كل واحد منهما وأنهما كفرسي رهان وأنهما من الثقات. محمد بن المثنى هو أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور بكنيته أبو موسى، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة. قال وكان هو وبندار إلا هو محمد بن بشار الذي مر معنا في أول الإسناد، ماذا؟ هو وبندار كفرسي رهان، ماتا في سنة واحدة، وقد روى لهما الجميع، وهما يرويان عن محمد بن جعفر، وكثيرا ما يروي محمد بن بشار وابن المثنى عن محمد بن جعفر، حيث كان شيخا مشهورا لهما. ومحمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة من التاسعة. ويذكر أهل العلم أنه من أوثق الناس في شعبة، شعبة بن الحجاج، وروايته هنا عن شعبة. مات سنة 94 من الهجرة، 94 و100، وقد روى له الجميع. يروي هذا الحديث عن شعبة، ولذلك يعد هذا الإسناد من أصح الأسانيد. محمد بن جعفر أو محمد بن بشار وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس، من أصح الأسانيد التي تروي حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وشعبة هو ابن الحجاج بن الورد العتكي، مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن، كان الثوري يعني سفيان يقول فيه هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراقي عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، هكذا وصفه الحافظ ابن حجر، من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 من الهجرة. نعم ايه، نحن تكلمنا عن قضية قول الراوي مولاهم، يعني انه نسب الى هذه القبيلة نسبة ولاء، نسب الى هذه القبيلة اللي هي قبيلة العتك، فقيل العتكي مولاهم. وهذه النسبة نسبة الولاء، اما ان تكون ولاء حلف، واما ان تكون ولاء عتق، واما ان تكون ولاء اسلام، وتكلمنا عن هذا يعني مفصلة. هي تحتمل واحد من الثلاثة، قد تكون ولاء اسلام، يعني ان جد احد جدود شعبة اسلم على يد رجل من هذه القبيلة فنسب الى هذه القبيلة ونسب اولاده اليه، واما ان يكون احد اجداده يعني كان اسيرا، اسر في يوم ان لم يكن مسلما ثم عتقه من اسره او من اعطيه في الغنائم فينتسب الى قبيلته، فيكون نسبته نسبة ايه؟ ولا عتق. او ان يكون ولا حلف، وذلك ان القبائل لما كانت تتعرض للخطر القبائل الصغيرة تتحالف مع القبائل الكبيرة، فاذا تحالفت معها انتسبت اليها، وقيل هذا نسبة ايه؟ نسبة حلف. نعم. قال سمعت قتادة، شعبة يحدث عن قتادة، يقول هنا إن قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت، وهو رأس الطبقة الرابعة، وقد روى له الجميع. وأما أنس رضي الله تعالى عنه فقد مر ذكر ترجمته عما قريب، وهذا الإسناد الثاني نجد أنه أيضا مسلسل بالثقات ومسلسل بالبصريين أيضا، وهذا ما سيشير إليه الإمام النووي ويقول إن هذا من نفائس كتاب مسلم، أن يروى حديثان بسندين كلهم مسلسلون به بالبصرة أو بالبصريين وبالثقات. وأما الرواية الثالثة اللي هي الرواية السادسة التي رواها الإمام مسلم عن إسحاق بن منصور، قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس. أما إسحاق بن منصور فهو ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، قال ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة. ولعل هذا السبب في أن الإمام مسلم أخر روايته، لأنها تعتبر رواية نازلة بالنسبة لرواية السابقين، فشيوخه في الروايات السابقة من العاشرة، وهذا الشيخ من الحادية عشرة. قال مات سنة 251 من الهجرة، وقد روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يروي إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل، وهو النضر بن شميل المازني أبو الحسن النحوي البصري نزيل مرو، قال ثقة ثبت من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 400 من الهجرة، وقد روى له الجميع. وأما شيخه وهو حماد، قال أنبأنا حماد، هكذا جاءت الرواية على سبيل الإطلاق، يعني حماد مطلق، وفي الرواة أكثر من راو اسمه حماد، لكن اشتهرت رواية النضر بن شبين عن حماد ابن سلمة، واشتهرت رواية حماد عن ثابت حتى قيل إن حماد بن ثابت من أثبت الناس رواية عن حماد بن سلمة من أثبت الناس رواية عن ثابت. فهو حماد بن سلمة ابن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد ثبت ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، يعني أثبت الناس رواية في ثابت البناني، لكن يقول تغير حفظه بأخرة، وهو من كبار الطبقة الثامنة. وهذا الحديث يرويه حماد عن ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 110، وشيخه هو الإمام مسلم رحمه الله. فهكذا رأينا أن هذه الروايات الستة في ثلاثة، الروايات الستة في ثلاثة أسانيد كلها من روايات الثقات. هنا بعض الأسئلة التي طرحت، يعني نود أن نعرضها بسرعة ثم إيش نجيب عنها ونتابع درسنا إن شاء الله. يقول: يقول فضيلة الشيخ، أنا مصاب بمرض أرجو الدعاء. أرجو الدعاء أنتم والإخوان لي لعل الله تعالى أن يشافيني فيه، وشكرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يرفع عنك وأن يجمع لك بين الأجر والعافية. السؤال الثاني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شرح الحديث مختصرا، ايش هذا؟ ايش اي حديث هذا؟ ما فهمت ما الغرض من هذا السؤال، ان كان صاحبه يعني او انه قرنه. هنا سؤال يقى هذا خطاب، يقول هناك عدة أسئلة أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة عليها. إذا دخل المصلي إلى المسجد والإمام قد شرع بالصلاة ويشاهد أمامه في مقدمة المسجد متسع، ثم ركع الإمام، هل يدرك الركعة مع الإمام وهو في مكانه، أو الأفضل له أن يتقدم للصفوف الأولى وتفوته هذه الركعة؟ نقول الأفضل له أن يتقدم إلى الصفوف ويسد فيها الخلل والفرج، لأن هذا من تمام الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. ولأن مثل هذه الصورة وقعت لأبي بكرة رضي الله تعالى عنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فلما ركع كان بينه وبين الصف مسافة، فكبر وركع ثم مشى إلى أن دخل في الصف، وكان مشيه بشيء من الإسراع. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن حالي، فلما أخبر قال له: ماذا؟ زادك الله حرصا ولا تعدو، يعني لا تجري. وفي رواية: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لمثل هذه الحالة، وعليك أن تصلي، وعليك أن تدرك ما فاتك، تدرك ما استطعت وما فاتك تقضيه. هذا هو الأكمل إن شاء الله. يقول: إذا فات شخص بعد صلاة الجنازة، ما الكيفية للقضاء لقضاء الصلاة؟ هل يكون دعاءه من التكبيرات أو في التكبيرات متوافق مع الإمام مثلا؟ فإنه تكبيرتان أو فاتته تكبيرتان، هل يبدأ مع الإمام بدعاء التكبير الثالثة مع الإمام وهو الدعاء للميت، أم يبدأ بدعاء التكبير الأولى وهي قراءة سورة الفاتحة؟ الجواب أنه يدخل مع الإمام ويتابعه فيما وصل إليه الإمام، فإن دخل معه في التكبيرة الثالثة يدعو للميت، ثم في التكبيرة الرابعة يسكت، ثم إذا سلم الإمام يكبر تكبيرتين، ولا يلزمه يعني أن يقرأ فيها أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض إنما هو إدراك التكبيرات الأربع. سؤال: هل يشرع الركعتين بعد طواف التطوع أم ينتهي الطواف بنهاية الشوط السابع؟ لا، الجواب يشرع له الصلاة، لأن النبي صلى الله لأن الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأن الطواف تتبعه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف ببيت الله وصلى في أي وقت شاء. السؤال الرابع يقول: من المعلوم أن المسافر تسقط عنه سنن الرواتب، لكن إذا أراد المسافر فعلها رغبة في التزود فيما عند الله، هل الأفضل له قضاءها في المسجد؟ يصليها، ومعلوم أن سنن الرواتب الأصل والأفضل أن تصلى في البيت ما تصلى في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته ثم يخرج إلى المسجد، وابن عمر رضي الله تعالى عنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الرواتب وأنها تؤدى في البيت، فإن استطعت أن تؤديها فلا بأس إن شاء الله. أو في السكن المستأجر، السكن المستأجر بمثل السكن العادي، هل يعتبر السكن المستأجر بيتا له؟ نعم، لأنك ملكت منفعته، الأجرة هي ملك المنفعة، ويدرك فضل صلاة السنن الرواتب في البيت. نعم، يلاحظ في الحرمين الشريفين عدم قدرة المصلي على وضع سترة له في صلاة النافلة لكثرة المصلين، من قال هذا؟ الكلام هذا غير دقيق. ما أكثر السواري الموجودة في المسجدين الكبيرين، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام؟ واتخاذ كالسترة بأن تصلي خلف السواري أمر ممكن. الأمر الثاني إنما هي ما هي السترة؟ أن تضع علامة تبين أنك تصلي إليها. في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الأرض يعني ترابا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع العنزة، لكن اليوم ولله الحمد الأشياء كثيرة متوفرة، كرسي القراءة يمكنك أن تضعه سترة، السارية تضعها سترة، كتابك يمكنك أن تضعه سترة، حذاؤك يمكنك أن تضعه سترة، كل هذه أمور يعني متيسرة ومتيسر فعلها في المسجد. فقوله إنه هذا لا يمكن يعني مسألة فيها يعني نوع من التساهل. وجهل البعض ما هو الأفضل للمشتغل فعله، لأنه ربما تكثر حركاته من إبعاد المارة بينه وبينه. الجواب أنه يصلي إلى سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة، وقال هذا الكلام في هذا المسجد، وكان المسجد في ذلك الزمان ممتلئا ومكتظا بالمصلين مثل أيامنا أو كان أشد. سؤال يقول: هل جماع الزوجة خلال العادة الشهرية حرام حتى لو لم أجامعها جماعا كاملا؟ يعني أنه لم يولج فرج. يعني الممنوع والمحرم هو معاشرة المرأة، بمعنى أنه يطأها المباشرة المعاشرة الكاملة. أما أنه يستمتع بالمرأة دون المباشرة فهذا أمر مباح وجائز، لكن المحرم والممنوع، لأن الله تعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمراد بالاعتزال إلا هو المعاشرة، معاشرة الزوجية. أما الاستمتاع فهذا أمر سائغ جائز. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تذكر أنه إذا كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حائضا كان يأمرها أن تتزر فيباشرها، بمعنى أنه يضع يلصق جسمه بجسمها ويستمتع بها. هذا هو ليش. سؤال آخر يقول: هل يجوز تكرار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد بالسلام الوقوف على قبره والصلاة والسلام بعض الصلوات، أم تكفي مرة واحدة؟ الجواب: الأمر يختلف باختلاف المسلم. إن كان المسلم مقيما بالمدينة ومن أهلها فإنه يشرع له السلام متى قدم من سفر أو أنشأ سفرا، يعني عند السفر وعند العودة من السفر. وهذا ما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأقره أهل العلم على ذلك. كان إذا قدم من سفر أو أراد سفرا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقول: السلام عليك يا أبتي. أما إذا كان الشخص يعني غير مقيم بالمدينة وممن قدم لأيام ثم يسافر، هو لو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد أن دخل المسجد وصلى فهذا يكفي، أو إذا أراد السفر أيضا يفعل كما فعل ابن عمر. لكنه لو كرر فإن أهل العلم لا يرون في ذلك بأسا، إما ينقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه رخصه للمسافر لكنه كرهه للمقيم، والله أعلم. يقول: ماذا يفعل زائر المدينة؟ آمل التعليق على حديث اليوم أو على حديث اليوم الإيمان. ما فهمت أنا إيش يقصد بالسؤال، لكن زائر المدينة المطلوب منه أنه إذا قدم المدينة عندما ينشئ السفر ينوي أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإذا قدم المدينة عليه أن يستشعر أنها حرم وأنها بلد آمن، وأن الله تعالى حرم هكما حرم مكة، وأن الله سبحانه وتعالى حرم الإساءة فيها وأوعد من يسيء فيها وعدا شديدا أو إعادا شديدا، لأنه قال المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وأن الله لعن من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وتوعد من يؤذي أهل المدينة، من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذيب الماء الملح في الماء، كل ذلك ينبغي أن يستشعره وأن يعلم أن هذه البلد إنما قدم إليها من أجل أن يزكي نفسه ويطهرها ويتقرب بها إلى الله، فيكثر من الدعاء والاستغفار والصلاة في المسجد رجاء أن ينال الثواب الذي وعد الله به من يصلي في هذا المسجد، فإن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة فيما سواه من المساجد، وعليه أن يحرص على أن يؤدي الجماعة في هذا المسجد ما دام مقيما بالمدينة، وعليه إذا أراد أن يزيد في حسناته أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي في مسجد قباء، فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، ولا بأس بل يسن له أن يسلم، أن يخرج إلى البقيع ويسلم على أهل البقيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وإن ذهب إلى شهداء أحد وسلم على شهداء أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذه هي المواطن التي تزار في المدينة على سبيل الاستحباب وعلى سبيل التعبد، والله أعلم. ثم نعود إلى ما جاء في هذا الباب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ثلاث من كنا فيه، يعني ثلاث خصال، من كنا فيه يعني من اتصف بها وصارت له عادة وخصلة وصفة وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني يحس بسبب وجود هذه الخصال حلاوة الإيمان، يعني التلذذ والاستشعار بطمأنينة الإيمان وكمال الإيمان. هذه الخصال الثلاثة: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والمراد بالمحبة هنا هي في الأصل محبة الاتباع، لكن هذه المحبة مع دوامها واستمرارها وتعلق العبد بها تتحول إلى محبة طبيعية، يعني تكون كالطبيعة، بحيث إن الإنسان بمجرد أن يشعر أو بمجرد أن يسمع أن هذا أمر يحبه الله يجد نفسه قد بادر بفعله تطلعا إلى إلى محبة الله، وإذا بلغه أن هذا أمر يمقته الله تجنبه وابتعد عنه. هذا المراد بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله أرسله، ولأن معرفتنا بالله تعالى إنما تكون من خلال ومن طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى جعل اتباع الرسول هو الهدف الذي يوصل إلى محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كأنه جعل شرط محبة الله للعبد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه، فلا سبيل لمحبة الله إلا من خلال الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن محبة الله النبي صلى الله عليه وسلم مما تعبدنا الله به، مما جعلها الله تعالى عبادة، ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة هي أعظم من محبته لوالده ولولده ولأهله ولماله وللناس أجمعين. لذلك كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بمحبة الله لهذا السبب. يقول يا شيخ جزاك الله خير، هل فك أزرة الجيب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما المراد بأزرة الجيب؟ زرار الجيب. العرب كانوا إلى عهد قريب الواحد ما يشبك ثوبه إلا بزرار واحد، وكان النبي يطلب من الناس أن لا يفك أزرته خصوصا في الصلاة، لأنه إذا فك أزرة الثوب وانحنى قد تنكشف عورته، والله أعلم.